والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيما ترحيب مع روائع القصص. هذه القصص التي نختارها لأجل أن نحرك فيها معاني قلت في الأمة إن لم تكن اختفت، ونختار القصص التي فيها تشويق لأجل أن تظلوا معنا فتتابعوا وتحرصوا على هذه المعاني فتنقلوها لمن حولكم وتعلموها لأولادكم، لعله ينشأ على هذه المعاني الجميلة العظيمة جيل يعيد للأمة المجد والحضارة كما كانت من قبل. وقصتنا بعنوان محكمة سمرقند العجيبة. هذه القصة التي بدأت في سمرقند في أقصى آسيا بعد أن فتح الجيش الإسلامي سمرقند وسيطروا عليها، كهنة سمرقند أرسلوا فارسا من فرسان سمرقند ليرفع شكوى إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الخليفة الراشد في الشام في دمشق، يرفع شكوى على الجيش الذي فتح سمرقند. واختاروا هذا الشاب الفارس المغوار البطل العظيم لأنه بالإضافة إلى شجاعته قد تعلم شيئا من اللغة العربية من الجيش الذي فتح سمرقند. فتحرك هذا الشاب حتى وصل إلى دمشق ودخل المسجد وهو يظنه قصر الخليفة، فالتقى برجل هناك فبدأ يشرح له أن هذا المسجد وليس قصر الخليفة، ثم بدأ يعلم الإسلام. وبدأ الرجل هذا الفارس السمرقندي يقارن بين الإسلام الواضح العظيم وبين الدين الغريب السري الذي لأهل سمرقند، فأسلم في ساعة واحدة أسلم. ثم طلب من الذي علمه وقال لكني جئت لأجل مهمة فدلني على قصر الخليفة، فدله على دار عمر بن عبد العزيز، وإذ بدار قديمة فقال وتركه قل يضحك علي، فرجع إليه قال هذا دار الخليفة؟ قال له نعم. قال تضحك علي؟ قال له والله هذا دار الخليفة. فرجع وإذ بالباب يفتح ويخرج منه رجل ومعه طين يصلح الدار، وإذ بامرأة جالسة في وسط الدار تعجن عجين. صح هذا دار الخليفة. فرجع مرة أخرى فكلم الرجل قال يا رجل أنت تعلمني الإسلام وتكذب، هذه دار واحد يشتغل بالطين. فقال هذا عمر بن عبد العزيز، وبدأ يشرح لمن هو عمر بن عبد العزيز وسيرة عمر بن عبد العزيز، وحدثتكم بشيء منها كيف تولى الخلافة وكيف عدل بين الناس وكيف زهد في الدنيا يوزع الذهب على الناس وهو يعيش بهذه الطريقة. والسمرقندي مشدوه، ما في ملك في الدنيا يفعل هذا. وبدأ يكمل له قال هل تتصور أنه في اليوم الذي تولى فيه الخلافة من الصباح عندما بويع بالخلافة إلى الظهر وهو أموال الملك وقصور قصر الملك ينزل سجاجيدة وستائر ويبيعها ويدخل أموالها في بيت مال المسلمين، وعاش هو في بيت صغير فجاءه ابنه ابن عمر بن عبد العزيز عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز فدخل على أبيه فسلم. كان عمر العزيز تحت فذهب يرتاح بعد صلاة الظهر يقيل ينام قليلا وقت القائلة يسمونه يقيل. فدخل عليه فسلم فسلم عليه عمر العزيز قال يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ قال يا بني أقيل ارتاح شوية. قال تقيل ولا ترد المظالم؟ قال يا بني أنا طول الليل سهران، عمك الخليفة السابق سليمان مات، فانشغلنا بتجهيزه وغسله وصلينا عليه، ثم بويعت بالخلافة، ثم رددت ما أستطيع من المظالم، فإذا يعني ارتحت شوية بعد صلاة العصر أكمل. قال يا أمير المؤمنين، هذا الابن الآن يكلم بصفته الآن، قال يا أمير المؤمنين هل تضمن أن تعيش إلى الصلاة القادمة؟ فقام عمر بن عبد العزيز خائف وكان شديد الخوف من الله عز وجل ومن الآخرة، قال صدقت يا بني. فخرج ورفع في ذلك اليوم رفع صوته بين الناس، من كانت له مظلمة فليرفعها بدون واسطة، ما يحتاج واسطة يصل إلي مباشرة، فإني منصفه من الناس ومن أهل بيتي ومن نفسي، حتى لو من نفسي، حتى لو ناس من الأسرة الحاكمة سأنصفه، هذا هو العدل الحقيقي. قال وفعل الغريب السمرقندي متعجب، قال فعل هذا؟ قال والله قد فعل أكثر من هذا. نعم أيها الغريب، هذه دار أمير المؤمنين، لا تنغر أنها صغيرة وضيقة وليس عليها زخارف وجدرانها معطلة وخربانة تطين وليس عليها حاجب ولا حراسة، هذه الدار أكرم من كل قصور على ظهر الأرض، هذه الدار دار عدل، فاذهب إليها ولا تخف. سمرقندي يسمع كلام، هو سمع بالملوك وعظمتهم لكن شيء مثل هذا لم يسمع به من قبل. فللمرة الثالثة الآن يرجع السمرقندي إلى الدار، فلما اقترب من الدار وإذ بضجة عند باب الدار، وإذ ولدين صغيرين أحدهما ضرب الآخر على رأسه فشجه شجة منكرة، يعني شق رأسه وسال الدم على وجهه، وإذ بالخليفة ترك الطين وتحرك نحو الولدين يأخذهما. فاقترب السمرقندي وقال بلغة عربية مكسرة، إني متظلم يا أمير المؤمنين، يعني عندي شكوى. فقال له الخليفة عمر بن عبد العزيز مكانك حتى أعود إليك، عنده ولد نازل منه الدم أنا خلص من المشكلة. فدخل بالغلامين وإذ المرأة التي تعجن زوجة الخليفة العظيم تصرخ ابني وتأخذ الولد الذي شق رأسه ويصب من الدم، فعرف أن الولد الذي جرح ابن الخليفة. وإذ امرأة مسكينة فقيرة تدخل فتقول ابني وتأخذ الولد الآخر، فقال مسكينة الآن سيقتلون ولدها، ضرب ابن الخليفة وأسال دمه. الآن أمام عينه المشهد يحدث، ففاطمة بنت عبد الملك غضبت، تعرفون سبحان الله قلب الأم في لحظتها، قالت ابنك شج رأس ابني انظر الدم، عاقبه يا أمير المؤمنين. فخافت المرأة، الآن سمرقندي يشاهد، فأمير المؤمنين قال كلمة عجيبة لما شاف المرأة ترجف خايفة، يعني ابنها ضرب ابن أمير المؤمنين، فقال هل لابنك عطاء؟ هذا السمرقندي يسأل ما عطاء؟ قال مكافأة توزعها الدولة على الناس لما يصل إلى سن معين. فالمرأة قالت للخليفة ماذا؟ هي توقع الآن يصير شيء في ابنها، قال هل لابنك عطاء؟ هل في مكافأة شهرية تمثيلة من الدولة أو سنوية؟ فقالت لا. فقال اكتبوه في الذرية، سجلوه مع الذين لهم عطاء. وقال اخرج. ف فخرجت المرأة لم يعاقب ابنها الذي ضرب ابن الخليفة ويستحق العقاب، فخرجت وهي تذكر في أمير المؤمنين وتدعو الله لها له ولابنه. السمرقندي يعني شاهد المشهد، فاطمة بنت عبد الملك بدأت تهاجم الخليفة، قالت يا عمر ألم ترى ما فعلت ابني، تكافئ بعد ما فعلت ابني، تريد أن يضرب ابني مرة أخرى، لماذا كافأت؟ على الأقل اتركه بدون ما تكافئه. فعلا أمر غريب من الخليفة، يعني على الأقل اتركه، ليش تكافئه وتسجله في العطاء من بين باقي الأطفال؟ فقال الخليفة إنكم أفزعتموه، خوفت الولد وخوفت أمه، فمقابل هذا الخوف أردت أن أذهب عنهم الخوف وينتشر الأمر بين الناس، ما في خوف لا من خليفة ولا من غيره، ما في خوف حتى من ابن خليفة. اليوم سبحان الله بعض الناس لما يكون ابن خليفة ولا ابن حاكم خلاص يتجبر على الناس ولا أحد يقف أمامه، والناس كلهم تخاف أن تتكلم عليه بكلمة أو تشتكي عليه حتى عن قاضي. لما ذهب العدل ذهب الملك، هكذا يريد أن يزرع في الناس ما في خوف. لو أنك يا فاطمة ما صرختي لكنت حكمت بينهم بهدوء، لكن أخذتم الولد وأخذتم أمه، لابد أن أفعل هذا. فالسمرقندي واقف، معقولة ابن الخليفة يضرب ويصب دمه والضارب يكافئ لأنه أخيف؟ من يفعل هذا في الدنيا؟ فواقف السمرقندي متسمر في مكانه. فخرج عمر بن عبد العزيز ما نفى، فجاء إليه قال أنت صاحب المظلمة عندك شكوى؟ قال نعم. قال ما شكواك؟ على من تشتكي؟ قال أشتكي على قتيبة بن مسلم. قتيبة بن مسلم أعظم فاتح في الدنيا، سأحدثكم عن فتحه، أعظم فاتح في الدنيا، القائد الأعظم في جيوش عمر بن عبد العزيز، الآن الشكوى على هذا القائد العظيم؟ فهنا الخليفة عرف أن المسألة ما هي شكوى بين اثنين في الشارع، فقال ادخل. دخله أجلسه هدأه قال قل. قال أرسلني الكهنة فأخبروني أنه من عادتكم أنكم عندما تفتحون أي بلد أنكم تدعون قومه إلى واحدة من ثلاث أمور، إما إلى الإسلام وإما إلى الجزية وإما إلى الحرب. قال نعم. قال ومن حق أهل البلد أن يختاروا واحدة من الثلاثة. قال نعم. قال وليس من حقكم أن تهجموا عليهم فجأة ولا تعطوهم الحق في الاختيار. قال الخليفة نعم، الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وما أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالظلم ولم يجزه لنا، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا العدل في المسلمين وغير المسلمين. قال فإن ذلك لم يحدث. سمرقندي الآن يقول قتيبة فاجأنا، ما شفنا إلا جيوش هجمت علينا فسقط السمرقند، لكن ما أعطانا الاختيار وسيطر على سمرقند بهذه الطريقة. قال هذا قولك، أنا ما أتوقع. شوفوا أيضا عمر بن عبد العزيز عادل، ما سمع وصدق. فقال انتظر، فنادى قال يا غلام، فجاء غلام مع دفتر وقلم ورقة صغيرة بيده، فأخذها عمر بن عبد العزيز وكتب عليها وختمها، فكرها وضع عليها السمع حيث خلاص وضع عليها ختمة، فمعروف أنها منه ولا يفتحها أحد إلا والي سمرقند. كان قتيبة بن مسلم ترك سمرقند وترك عليها والي وأكمل الفتوحات، وقال خذ هذه الرسالة، رسالة سطرين، إلى والي سمرقند. قال له والظلم الذي وقع علينا؟ قال خذها، لن يقع عليكم ظلم. استغرب السمرقندي فأخذ الرسالة الغالية الصغيرة لا يدري ما فيها، ورجع يسير ويطوي الأرض مرة أخرى، لكن في هذه المرة غير المرة التي جاء فيها. في الطريق وهو ذاهب إلى دمشق كان جاء كافرا، الآن رجع مسلما، وكان في كل مرة يتوقف في مسجد يصلي فيلتف عليه الناس لما يعرفون غريب، فيأتون إليه ويكرمونه ويعني يشاركونه، وأحس أنه صار جزء من جماعة كبيرة وأمة عظيمة، وعرف أن عظمة هذا الدين. المسلمون يؤمهم واحد منهم، ما في قساوسة ولا في كهنة مختبئين في غابة، ودين واضح، لا معابد لا تماثيل لا حجارة تعبد لا آلهة غير الله عز وجل. الكل يقف صفا واحدا، لا كبير لا صغير، لا مأمور لا أمير. شعر أنه يتعامل الآن مع أمة من صنف آخر، ووجد أنهم كلهم يتجهون في اتجاه واحد أينما ذهب. الكل يتجه في دائرة عظيمة نحو الكعبة، الكل، القريب والبعيد، العباد والعلماء والأمراء، الكل يتجه في صلاة. وإذا صلوا فإذا هم في صلاة بلا إزعاج ولا ضجيج، في منتهى النظام والخشوع والوقوف بالتبتل أمام الله عز وجل، ونسيان للدنيا وانشغال بما يقرؤون أو يسمعون من القرآن. عرف أن الإسلام صار عظيما لأنه لم تثقله الدنيا ولم ينشغل بها، وما وجد أي مشقة في طريق العودة. في كل مكان يجد من يستضيفه، يدخل المسجد خلاص الناس تعرفه فتستضيفه، فلم يشعر بطول الطريق ولا ببعد مشقة ولا ألم، حتى وصل إلى سمرقند وقد تغيرت نظرته، ليست فقط لدينه وإنما لنفسه وللحياة. ثم بدأ يتذكر تلك الأصنام التي يعبدها، فتذكر أن ضربة واحدة من فأس ستكسرها. ثم ذهب إلى الكهنة، وكان يريد أن يكسر الأصنام لكنه أجل حتى يرى الحكم في هذه القضية، ويرى لعله قوم يدخلون الإسلام. ودخل على الكهنة وقرع الباب ففتح له، ورآه الكهنة الآن بعد أكثر من شهرين من الغياب، وظنوا أنهم لن يروه، فقالوا ما حدث؟ فأخبرهم بالقصة، وكانوا كل ما تكلم بشيء أحزنهم تخرج من وجوههم من الدهشة، وحناجرهم تخرج صيحات الاستغراب. في بشر بهذه الطريقة؟ في ناس يعني في حاكم يحكم بهذه الطريقة؟ فقالوا جاءكم الفرج وجاءكم العدل، إذا في إنسان بهذه الطريقة سيرفع عنكم الظلم. وأمروه فحمل الكتاب، قالوا الكتاب اللي جبته فتحته؟ قال ما فتحته، خشيت أن أفتحه العامل ما يقبله، يقول غيرنا فيه ولعبنا فيه، فيظل مختوم. قالوا حسنا فعلت، خذ هذا الكتاب إلى الوالي، يسمونه العامل، عامل سمرقند يعني حاكم سمرقند، والي سمرقند من قبل المسلمين، هذا الذي عينه قتيبة بن مسلم الذي هو قائد الجيوش الفاتحة في الشرق من قبل عمر بن عبد العزيز. أخذ السمرقندي الرسالة وطلب اللقاء بالوالي، ففتحت له الأبواب، فجاء إلى الوالي، قال من مالك؟ قال عندي رسالة. قال ممن؟ قال من عمر بن عبد العزيز. قال غريب، عمر بن عبد العزيز يرسل معك أنت رسالة؟ المفروض يرسلها مع الرسل الذين يأتون بأوامر باستمرار، يعني لماذا معك؟ قال لأنه أراد أن يتأكد أن تصل إليك، وأنا صاحب قضية وشكوى فأردت أن أرفعها إليك. قال هات الرسالة. نظر إليها الوالي وإذا فيها ختم عمر بن عبد العزيز يعرفه. قال صدقت، هذه من أمير المؤمنين. وتعجب الوالي وتعجب من حوله مما من كيف، لماذا الخليفة يرسل رسالة مع هذا الإنسان؟ فتح الوالي رسالة وقرأها، تتحكى بخطرين فقط، وقرأها على العلماء والقضاة والأعيان والوجهاء، وإذ فيها من عمر بن عبد العزيز إلى والي سمرقند السلام عليكم ورحمة الله: نصب قاضيا يحتكم إليه كهنة سمرقند، وكن أنت خصمهم نيابة عن قتيبة. ما يريد قتيبة ابن مسلم يرجع من الفتوحات، قال أنت تنوب عن قتيبة إلا إذا أمر القاضي بغير ذلك، وما قضى به القاضي فنفذوه. أمر من الخليفة بمحكمة. شوفوا ما حكم، لو حكم كان سمع من طرف واحد. العدل هنا أن يسمع للطرفين، وبما أنه الخليفة لا يستطيع أن يسمع للطرفين عين قاضي يسمع للطرفين. الوالي طلب من رئيس القضاة أن يتولى هذه المسألة حتى لا يحدث شك أنه جاب قاضي خاص يعني موالي له، فنفس القاضي المعروف على المدينة هو الذي يدير شأن المحكمة، محكمة سمرقند العجيبة وحكمها العجيب. في لقائنا القادم إن شاء الله، لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.